سورة الإسراء. يتخذ حلا يسوء فضل ما همزا وأشبع عن سما نون رما ونخرج الياء ثوى وفتح ضم وضم راء ظن فتحها ثكم يلقضم مشدد كم ثانا مد أمر ظهر ويبلغن مد وكسر شفا وحيث أف نو عن مدى وفتح فائه دنا ظل كدا وفتح خط أما الله الخلف ثرى حرك لهم والمك والمد دارا يسرف شافا خاطب وقسطى سكسيري ضما معا صحب وضم ذكيري سيئة ولا تنون كم كفا ليذكر اضمم خفيفا ما عن شفا وبعد أنفة ومريم إنما إذ كم يقول عن دعى الثاني سما نل كم يسبح صدا عما دعا وفيهما خلف رويس وقعا ورجلك اكسر ساكنا عد يخسفا وبعده الأربع نون حزدفا يغرقكم منها فأني الثق غنا خلفك في خلافك اتلو صف ثنا حبرنا أنا أمعا منه ثبا تفجر الأولى كتقتل ضبا كفا وكسفا حركا عما نفس والشعار سبع على الروم عكس من لي بخلف ثق وقل قال دنا كم وعلمت التاء بالضم رانا.